عاش الموسيقار الروسي إيغور سترافينسكي 89 سنة، ولكنه كتب أعظم عمل له وهو في 30. وقد رفض جمهور باريس هذا العمل من كل قلبه، وظل الصخب يتعالى في القاعة يغطي على الموسيقى حينا وتغطي الموسيقى عليه حينا. كانت تلك من أشهر فضائح الحفلات الموسيقية في تاريخ الموسيقى الكلاسيكية. حدث هذا عام 1913، وذلك أثناء تقديم باليه طقوس الربيع. لكن الأجيال المتعاقبة قررت أن تلك الموسيقى هي من أعظم الموسيقى. نستمع إلى موسيقى رقصة الختام، طقوس الربيع، لإيغور سترافينسكي.